الله وبركاته. أبنائنا الصف الثاني الابتدائي، درس أدوات النكرة ليز أرتيكل أن ديفيني. أدوات النكرة هي أداة بتيجي قدام الكلمة تفيد إنها نكرة غير معلومة، وتبين لنا المفرد المذكر المفرد المؤنث والجمع من المفرد وهكذا. دي فائدتها. افتح معايا صفحة 5 كده، عنوان الدرس ليز أرتيكل يعني أدوات، أن ديفيني أدوات النكرة. ليز أرتيكل أن ديفيني، الأداة الأولى رقم 1، الأداة اسمها أن، تستخدم أمام الكلمة المفرد المذكر ماسكولان سانجوليير. أما الأداة رقم الثانية، الأداة الثانية اسمها إين، تستخدم مع الفيمينا سانجوليير يعني مع المفرد المؤنث. أمثلة على أن، أن غارسون ولد، أن كارتابل شنطة، أن ستيلو قلم جاف، أن كايي كراسة، أن ليفر كتاب، أن كريون قلم رصاص، أن إليف يعني تلميذ. طيب الأمثلة بتاعت الأداة التانية اللي هي إين بتيجي قدام، طبعا احنا قلنا المفرد المؤنث. إين في، في يعني بنت، ما حدش يقول عليها في ال لا تنطق. إين في، إين شاز يعني كرسي. في ناس دلوقتي تستغرب تقول ازاي الأداة دي جه بعدها كرسي، والكرسي مذكر. لا، الكرسي مذكر في اللغة العربية، في اللغة الفرنسية الكرسي والفصل والنسيم، وفي كلمات تانية برضو عكس العربي في التذكير والتأنيث. فالكرسي نحفظه ان هو مؤنث، وعشان ما ننساش لازم نحفظ مع إين، إين شاز، إين شاز، إين شاز، علشان بعد كده يتأكد لدى الطالب انه هو مؤنث. إين جوم أناستيكا رقم 3، إين كالكيلاتريس، كالكيلاتريس على حزمة رقم 4، إين غاجلة مسطرة، إين تغوس يعني مقلمة، إين إليف يعني طالبة. كلمة إليف تنفع مذكر وتنفع مؤنث، ولو جاء قدامها آن إليف يعني تلميذ، لو جاء قدامها إين أنا طالبة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.